أما الآلات وال يعني هذه السريعة فهذه لا عبرة بها، يعني العبرة بالشيء المعتاد الذي عليه فطرة الناس جميعا يعني يسافرون فيه. إذن فالمقصود به أن يعني ومنهم من استدل بحديث الآخر لا يعني لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام إلا بلياليها إلا ومع ذي محرم، فقالوا المدة 3 أيام، وهذه استدلالات كلها أخذوا منها هذه الأقوال، ولا يعني كأن هذا قول وسط بين الأقوال كلها، ليس مجرد سفر وليس ما مدة يعني مسافة بعيدة جدا حتى لا يسمى مسافر إلا إذا ما شاها، قالوا يعني 3 أميال في وفي مقدرة في حدود 85 أو 80 كيلا. طيب هذه المسافة إذا نوى أن يسافر من مكانه بلدته إلى مكان يبعد 80 كيلا فما فوق، إذن فله أن يترخص في هذا السفر، بمعنى يفطر ويقصر. بالنسبة للمدة التي ينويها في المكان الذي هو خارج عن بلده، يعني في المكان الذي ذهب إليه سافر إليه، يعني خرج واحد سافر من المدينة إلى مكة، هو في مكة هو في المدينة مقيم من أهل المدينة وفي مكة مسافر، يعتبر مسافرا، نوى أن يقيم في مكة يوم يومين 3 أيام 4 أيام. جمهور أهل العلم يقولون إنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فيتحول حاله من مسافر إلى مقيم، فلا يسأل له أن يتم أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في رمضان ما دام مقيما في تلك البلد 4 أيام فما فوق. إذا نوى وحدد قال أنا سأخذ أسبوع مثلا، أنا يعني حاجتي وغرضي الذي أريده وخلصنا، أنا سأمكث في مكة أسبوع 7 أيام أو 10 أيام أو شهرا، نوى هذا. قال جمهور أهل العلم قل ما دام نوى ذلك وحدده بمدة ولو انقضى غرضه في يوم أو يومين، لكن هو نوى الإقامة، قالوا إذن ليس له أن يقصر وليس له أن يفطر، بل هو في حكم المقيم يصوم رمضان ويفطر ويصلي صلوات 4. هذا جمهور الفقهاء الأئمة 4 يقولون ذلك، هذا إذا نوى وحدد. لكن متى يبدأ القصر؟ يعني في 4 أيام. قالوا إذا كان دون 4 أيام فله أن يعني يفطر فيما دون 4 أيام ويقصر الصلاة. من متى؟ طبعا من حين خروجه، من حين يعني دخوله في السفر. حالة ثانية هي أنه ذهب لغرض معين ولم يعرف متى ينتهي هذا الغرض، يعني مثلا هذا الذي أتى من المدينة أو من اليمن أو من الشام أو من مصر أو كذا إلى مكة وله غرض معين يريد أن يقضيه في مكة، ولكن لا يدري متى ينتهي غرضه، بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين يعني أكثر أو أقل، لا يدري، كلها يقول يوما أسافر بكرة يمكن ينتهي غرضي يعني حاجتي وأسافر أو كذا، لم يحدد. قالوا هذا اختلف فيها العلم، منهم من قال له أن يصوم وأن يفطر وأن يقصر الصلاة ما دام في هذه البلد التي ليست بلدته، ما لم طبعا ينشي يعني يتزوج فيها ويتأهل أو يكون له بيت أو كذا، يعني هو مدام قائما وموجود من أجل انتظار انتهاء غرضه ذلك. نعم، فهو إذن ليس من أهل هذه البلد ولو مكث فيها مدة طويلة، لأنه غرضه أن يعني يمكث لينتهي قصده هذا الذي أتى من أجله ثم يعود إلى بلده، إذن فهذا ليس من أهل هذه البلد. فيقولون يجوز له أن يقصر وأن يفطر ما دام في هذا الحال، لأنه ليس من أهل تلك البلد بل هو مسافر، وهذا قول يعني ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن جمهور أهل العلم أيضا يقولون نلتزم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكث مدة لم يحددها من قبل، فمكث في مكة عام الفتح كم؟ 18 يوم أو 20 يوم أو 17 يوم أو 15 يوم على الاختلاف الروايات، يعني أقصاها كم؟ 20 يوما؟ 19 يوما. ومكث في تبوه قرابة 40 يوما، هذا غاية ما مكثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فبعض أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني يقول الأولى في هذه الحالة والأرجح والأظهر أن لا يتجاوز في المدة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حصل ذلك اتفاقا، وإن كان حصل ذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد هذه المدة 40 وقال لنا خلاص إذا كان 40 فله أن يترخص وإذا كان فوق 40 فليس له، لا، وإنما هكذا يعني الحال والأمر صار كذلك أنه مكث لقضاء غرضه الذي سافر الذي ذهب من أجله وهو الجهاد طبعا في غزوة تبوك، فمكث 40 يوما، وفي غزوة حنين أو في فتح مكة مكث 19 يوما وانتهى الغرض، ثم عاد ذهب إلى يعني عاد إلى المدينة. فقالوا هذه المدة وإن حصلت اتفاقا من غير أن يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها هذه المدة التي ليس للمسلم أن يترخص فيما فوقها، لكن الأصل وهذا الذي يقرره الشيخ الشوكاني وغيره، الأصل أن العبادة واجبة على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى عزيمة واجبة. فالصوم واجب أن تصومه في رمضان ما دمت شاهدا الشهر، والصلاة يجب عليك أن تصليها تامة لا تكسرها، والفطر في السفر والقصر قصر الصلاة في السفر رخصة، ينقل من العزيمة إلى حال الرخصة، ولا ينتقل من الحال الثابت المؤكد إلا بدليل أقوى منه. ونحن ليس لدينا دليل على جواز الترخص في السفر لمن متردد في توقيته إلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الذي فعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان منتظرا هذه المدة لعله، وإن كانت اتفاقا لكن لعلها هي المقصودة، ما هي مؤكدة بالنسبة لها لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر الصلاة فيه 19 يوما في مكة في غزوة الفتح، و وكما روي 40 يوما أو كذا في تبوك. هذه التي اتفق أن يعني انتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى غرضه من تلك السفرة فيها فعلها، لأنه حصل منه ذلك فنحن متيقنون بأن هذا جائز مشروع لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاد على ذلك داخل في الاحتمال، يعني والله ما دام متردد إذن يجوز له أن يقصر أو أن يفطر أو لا يجوز، وما دام داخل في الاحتمال، والأصل عندنا أنه لا يقصر إلا إذا كان يقين المسافر ولا يفطر إلا كذلك، فنبقى على الأصل في هذه المسألة. أظن يعني ينبغي أن نلحظ هذه ونتنبه لها. نعم. نعم. الشيخ يذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد، يعني الماء الذي بين قديد وعسفان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشرين بقينا إلى آخره. الثاني، نعم، اختلاف في مدة الإقامة. يقول والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، مدة تلك الإقامة، كما يجوز له أن يقصر. وقد يقول هناك عرفناك في باب القصر أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة السفر. هذا رأي الشيخ شوكاني أنه ما دام حط رحله كذا عليه يتم صلاته، لا، هو إذا حدد إذا مكث 4 أيام كما يقول جمهور أهل العلم نوى الإقامة 4 أيام أو فصاعدا، أما ما دام مترددا فإنه يترخص كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يقصر كذا، ولا شك هنا، يقول ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها. هذا يعني صحيح، قصره في تلك المدة لا ينفي لأنه ليس له مفهوم مخالفة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قصر 10 يعني 19 يوما أو 40 يوما لا يمنع أو لا ينفي أنه يجوز القصر فيما فوق ذلك من حيث الاحتمال، لكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها. إيش الأصل؟ قال لأن القصر للمقيم لم يشرحه الشارع للمقيم فلا يثبت له إلا بدليل، وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وسلم وتقدم الخلاف فيها، وأما ما عدا ذلك فلم يقم دليل على أنه أقام أو قصر في مدة أكثر منها. يقول وهكذا يقال في الإفطار، الأصل في المقيم ألا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له، وقد دل الدليل على أن من كان مقيما ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها صلى الله عليه وسلم بمكة، وهي 10 أيام أو 11 يوما أو كذا على اختلاف الروايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل الاعتبار باسم المسافر على المقيم المتردد وقد أطلقه عليه صلى الله عليه وسلم فقال إنا قوم سفر أو سفر، إنا قوم سفر كما تقدم في القصر، قال لا بالمشقة ولعدم انضباطها، قلنا قد تقدم الجواب على ذلك في القصر. يعني الذين قالوا أن العبرة بحال كونه مسافر يستدلون بهذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى في مكة بأهل مكة وقصر الصلاة وقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، متى هذا؟ ها؟ في غزوة إيش؟ في في في في حجه أو في في في الفتح؟ ها؟ في الفتح. قال إن قوم سفر، إذن يعني مع إقامتهم يعني مع إقامتهم مع أنهم مقيمين، قال إن أو مع بقائهم ووجودهم في مكة سماهم سما نفسه وأصحابه من معه صلى الله عليه وسلم أنهم مسافرون، ومع أنهم كانوا قد أقاموا أكثر من 4 أيام. يقول فهذا يدل على أن الإنسان ما دام لم يحدد وقتا معينا للرحيل من بلد فهو في حال سفر فيطلق عليه مسافر، وما دام يطلق عليه اسم مسافر فيجوز له أن يأخذ برخصة المسافر. أقول لعلنا نقف عند هذا الحد لنتدارس أو نسمع بعض ما كان بعض الإخوة يريد أن يسأل. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. هذا الأخوة الجزائريين بيسأل عن الاعتكاف، المعتكف يجوز يخرج برا يجيب أكل وشرب ويتوضأ؟ لا بأس. المعتكف إذا كان له يعني يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته، قضاء الحاجة الضرورية يخرج لقضاء الحاجة، يتوضأ وكذا. وإن كان له غرض لا بد له منه من شيء يأكله أو يشربه فلا بأس أن يخرج له، لا بأس، ولكن لا يطير ولا يكثر من الخروج وكذا، لأنه قد خصص هذا الوقت يعني احتباس طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. غسلت يديك بالصابون بعد أن أحرمت يعني وأنت محرم بالعمرة؟ إن شاء الله لا شيء في ذلك. انت غسلت من اجل تنظيف اليد من ها غسل لا يعني، وهذه يعني اقوى في الحجية في انه لا شيء عليك ما دام سهوا فلا شيء عليك. يعني اصل الصابون المعطر، طبعا الصابون نوعان، نوع يعني فيه مادة تنظيف يعني مجرد تنظيف وقد لا يكون له رائحة وكذا، فهذا لا خلاف فيه أنه يستعمله المحرم لا إشكال فيه لأنه ليس فيه طيب حتى يقال تطيب. المشكل في الصابون المعطر الذي فيه نوع من العطر والرائحة، رائحة الزهور أو رائحة كذا إلى آخره، كثير من أهل العلم كرهه، يكره للمحرم، يكره لأن فيه عطر، لأن فيه هذه الرائحة. ومنهم من قال لا بأس به عند الحاجة إذا لم يجد غيره لغسل به، لأنه عندما يغسل يده أو كذا لا يريد التعطر وليس هو من شأنه أنه يتطيب، إنما هو يعني من أجل كذا. لكن الأولى أن يتجنب الصابون ذا الرائحة العطرة لأنه فيه هذا الخلاف. أما ما عملته سهوا فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. استعمال حبوب منع الحمل لماذا؟ تسأل عنها لماذا الآن؟ ناس يسألون عن استعمال حبوب وقف إيقاف الدورة في رمضان حتى تصوم مع الناس. أما حبوب منع الحمل أو إبر منع الحمل أو الوسائل التي تستعمل لمنع الحمل هذه فيها تفصيل أهل العلم. يعني إذا كانت المرأة مريضة أو يعني يشق عليها مثلا الحمل مشقة بالغة يعني غير فوق المعتاد أو كذا، فهذا نوع من العلاج أو نوع من الاستتباب أو نوع من يعني اختيار الأحسن في المباحات لا بأس به. وكان المقصود به خوف كثرة العيال وأنه يعني ما أدري كيف يعني أربيهم ورزقهم ومعاشهم الآخر، لا، هذا يدخل في قوله تعالى ها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم. أنا أمس تاني عمري وما قصرت لازم لأن طلبة غريبة. لا تقليم الأظافر ليس يعني مطلوب في يعني ليس من شعائر العمرة يعني ليس من واجباتها ولا من أحكام. المطلوب هو تكسير شعر الرأس أو حلقه. دحين أنت ترجع إلى مكان أنت نازل وإن كنت موجود في الحرم يعني وملابسك هنا في الحرم ها البس ملابسك ملابس الإحرام يعني عد إلى إحرامك. أنت إلى الآن ما تحللت من الحمرة إلى الآن محرم أنت لكنك لابس الثياب. فبعد ما سمعت الجواب هذا خلاص لا يجوز لك أن تستمر في لبسك هذا. هذا الحين ارجع والبس يعني ملابس الإحرام واحلق رأسك أحسن أحلق رأسك لأن هذا ثم عد والبس ثيابك وإن شاء الله لا شيء عليك فيه. لا العمرة الثانية هذه تعتبر قضاء لعمرتك التي ما انتهيت منها يعني ما تصح عمرتك ما تمت. عمرتك الأولى لا تتم إلا بالحلق أو التكسير وأنت محرم. نعم ما يحتاج يلبس ملابس لا يعني إذا تمكنت الآن فافعل يعني إذا خلاص إذا سكن بعيد يعني خذ القدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمجرد ما تستطيع تخرج من الحرم أنت الآن تنتظر الصلاة ها يعني بمجرد ما لا تخرج تلف هنا أو تجلس هناك أو تجلس تتكلم رأسا للبيت لتلبس ملابس الإحرام وتحلق رأسك بس يكفي ثم ارجع على ثم البس ملابس. الحمل على اساس المرض الشهريه ايوه نعم. اذا الحبوب التي تستعمل يعني النساء كثير من النساء تحرص المراه على انها تصوم رمضان مع الناس وكثير من النساء وهذا يعني هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم امر يعني قدره الله على بنات ادم تاتيها الدوره في اثناء الشهر فلا بد أن تأتي إما في أول شهر رمضان أو في وسطها أو في آخر يعني أيام من الشهر تفوتها سبعة أيام كذا هي لا تريد أن تفوتها هذه سبعة أيام. يسألنا هل يجوز لها قبل دخول رمضان أن تستعمل حبوب منع أو إيقاف الدورة لتصوم مع الناس؟ أقول إن شاء الله هذا لا بأس به لا بأس أي أي نعم. إذا استعملتها مثلا في بداية في أول الشهر أو تستعملها في الليل بحيث أنه ما يأتيها كذا وما نزل شيء من الدم في موعده فصيامها صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. مدام قالوا لك إنها ما تصلح يعني من هنا خلاص خذ بما قالوا العمرة. يسأل عن العمرة السؤال المتكرر هذا عن العمرة المتكررة يعني يقول جاي من اليمن ولعمرة لنفسه ويرغب أن يأتي بعمرة عن أخته المتوفاة ويحب أن يأتي. سأل فقيل له إنه يعني ليس بمستحب ولا يعني من يعني أن تأتي بها من التنعيم من مسجد عائشة فإنما إذا أتيت بها من الميقات أي ميقات من مواقيت المعروفة الستة أو الخمسة أو السبعة فلا بأس. هذا هو الصحيح أو هذا هو الأظهر يعني أنه لا يعني لا يستحب لمن أتى من أجل عمرة أن يكرر العمرة في سفرة واحدة لكن إذا أنت ذهبت المدينة واعتمرت لأمك خلص يكفيك هذا وأختك اعمل لها عمرة في سفرة ثانية إن شاء الله تعالى. هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل. نعم. السؤال هو سؤال يقول أنا أتيت معتمرا وانتهيت من العمرة وأريد أن أتي بعمرة ثانية في هذه السفر التي جيت لأختي أو لأخيها أو لأبيها أو لنفسي يعني وأي لأحد لأي أحد من الناس الذين يجوز أن يأتي بعمرة لهم إذا كان مريضا لا يرجى برؤه أو ميت متوفى أو لنفسه وهو يريد أن يكررها. قال أهل العلم أكثرهم جلهم كثير عامتهم إن عمرة العمرة المتكررة في سفرة واحدة هذه غير مستحبة غير مستحبة وينبغي الإنسان أن لا يأتي أمرا غير مستحبة لنفسه أو لغيره نفسه أو لغيره. نعم. عليه قضاء يوم من رمضان وأراد أن يصوم ستا من شوال والله الأحوط والأولى والأفضل أن يصوم اليوم الذي عليه يكمل الواجب ثم يصوم النافلة. نعم نعم نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.